فك عدامي من هالغزال الشام الوارد على العين، شفت مساكن برزة ولابس كنزة، احلف برب العزة معذب نزل شيخ عذب الشباب اخوتي. يلا تحية من الفرق الموسيقية لعيون رئيس البلدية منور ابو عبد الله الغالي. هو يلا دبش دبش الساحة الشباب فاضي اخوتي. ها افتحها هالباقي. ها ويلي سالم ويلي بتوكل محامي فك عدامي من هالغزالة الشام الوارد على العين عشان ويلي شفت بمساكن برزة ولابس كنزة احلف برب العزة معذب نزيل ويلي شفته يمشي بتدريجة بعين الفيجة شاي الخرزة وعجيجة من شر العين الساحة الشباب الساحة ما تمنيتك ساعدها اود واسدها تقضى العمر بسدها وعايش عمري الساحة الشباب الساحة الساحة يا معازف الساحة الساحة عيني يجي معزفية كل ما هو جديد ومميز وحصرية من دي جي سلم الأحمد وفارس لا ضيج مماتي وخيج امرا تاخذ بوسه من خدج غاصب وعنا عاش ابو عسكر هي قالوا لعميك اسكندر ما ينفع ذا قلبي مسلسل تركي بس للنسوى ولا دولا كان من تابينا واحنا ضيقة لولا قمر فالنجح اجعلك عاشو البحلول محمد العباب طلق وموت لك العار ما تمشي دقة بدقة محمد العباب طلق وموت لك العار ما تمشي دقة بدقة عاشو على عيني يا حامي والله عرفت تتنقى ايوه حل حل حل يلا الساحه خليل شباب عيني الساحه ابو عبد الله الساحه ابو عبد الله الساحه الساحه ابو عبد الله عاش يا ابو عبد الله ويلي يا ابو عبد الله الغالي علي دقو انتم اهل العصايل وانت اهل النوق عاش ابو عسكر على عيني حامي وعينك ليا اشتلتني وعلتني حال بنيا على دولة والحدي يا حلوة حدي من تقدت تحدي قلت لك مرجوعك ليا افتح قلبك عندي لا تعملي تكاره يا بنيه ويا غداره اسمع تحيه وسلام ايوه الترك ابو علي ابو تفاح والعرسان شيل يلا ويلي عشرة بنات الحاره معذبهن قبل شي ديري وملحب وان الهوى ما تعبه حيل حيل حيل ويلي علي عندنا ما تصعبه روح اسال القابل جي اجمل اجمل تحية سكبت عمرة هزي عاش خليل اجيبك من حراس وابوقك واكسر راسك عشان ادبك. ها حطيتك وجه صدقتي غروره ومات احساسك. ويلي عدامك عدامك ولا دولة. ولي ولي ولي ولي ولي كل الهلا وبجاسم جان زيارة يشبه عقيد الشام من باب الحارة. مساحة يا شباب مساحة. أنا اللي بطلت العشق وبطلت العد السعودية مسافر ولي مسعد. أبو عسكر هالغالي مثله ما حد عالربابة يدق اللي صابة وعدام. ويلي أجمل شدها ملك ملك كيدي. الساحة الساحة يلا هلا هلا. اسمع بس اسمع على دي جي دي جي ميوزيكا دي جي ميوزيكا. ربعي للق وهتب يا با ولو العسكر معهم هيا با. اجمل تحية والسلام محمود يحيي بها الشباب الجداد والخوار العثمان واحلى محمود الفياض. يلا يلا شلي دي دي دي دي مؤيد الفراتي كل لهم فض الساحة. ولول ولك عد حارس عند الباب ها كل الابواب احميها والخل يقولوا لعليو يا حاميها حراميها. وردة هز بخصرش هزي واسمج حفت الرزي واشوفك يا بنيه. الساحه الشباب لورا الله الله. ولي ولي ولي ولي دزوا على عمامي ما يدجنا شل عقب المنيه بحيا الاتراب. السيد حامد وغرب النحرة بل شطيب من شويق يا حطلين يا شام. ويلي والله لك تبك الماتي على حبات الرسي هيا ارجع وينزلها على الموبايل يا سالم واليد على احمى يدي. ويلي ويلي ويلي فراق الغوالي دمعي منهل مثل نهر علا ينحدر منتل. على فراق الغوالي لك احلى العين اذان ذرذر قفتي واني ذرديها